حل. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، نادية رشاد، مدحت مرسي، سهير طه حسين، جلال توفيق، يسرية الحكيم، عبد المنعم سعد، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول قدري حافظ طوقان في كتابه تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: الخرقي هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي بشر، ولد في خرق وهي من قرى مرو، وكان الخرقي فلكيا ورياضيا وجغرافيا، وقد كتب مؤلفاته باللغة العربية، ولعل أشهر مصنفاته كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك. ما أخبارك يا خرقي؟ أعمل بنصيحة خادمي يا مولاي الوزير. أية نصيحة تلك؟ كنت أجمع ملاحظاتي وأسجل ما أقوم به من أرصاد في أوراق متناثرة. نعم، فنصحني خادمي بأن أجمعها في كتاب. وبدأت تؤلف كتابا في علم الفلك يا خرقي؟ نعم يا مولاي الوزير أبا الحسين علي بن نصير الدين. وهل وضعت له عنوانا؟ نعم، جعلت عنوانه كتاب الإدراك في تقسيم الأفلاك، وقد نويت أن أرتبه على مقالات، وبدأت المقالة الأولى بالفعل. وفيما هي؟ في بيان تركيب الأفلاك وحركاتها. نعم، في هذه المقالة اتبعت نظرية الحسن بن الهيثم التي وضعها في الفلك وزدت عليها. أوضح يا خرقي. لم أقتصر في تقسيم الأفلاك على الدوائر الوهمية، لكني قلت أيضا في تقسيمها بالأكر المجسمة كما قال ابن الهيثم، ثم زدت على ذلك تعديلات في الأرصاد توصلت إليها. مهلا يا خرقي، ما الأكر المجسمة هذه؟ الأكرة هي الكرة. نعم، جمعها أكر. إذن فالأكر المجسمة هي الكرات المجسمة. بالضبط يا مولاي الوزير. عفوا يا مولاي الوزير. خيرا أيها الحاجب. مولاي أمير نيسابور يطلبك. هل تأذن لي بالانصراف الآن يا مولاي؟ لا بأس يا خرقي، لا بأس، وواصل أرصادك وأبحاثك، فإني سوف أطلبك قريبا إن شاء الله كي تحدثني عما توصلت إليه. إن شاء الله، بإذنك يا مولاي. صحبتك السلامة يا خرقي. لماذا فترت العلاقة بينك وبين دمنة هذه الأيام يا هند؟ لم تفتر، فكل منا تحب صاحبتها يا رقي. لماذا لم تعد تزورك إذن؟ أنا أزورها. ولماذا لا تزورك هي أيضا؟ تزورني في بعض الأحيان. أنا مصرة على أن أعرف يا هند. ينوي أخي جابر أن يخطبها، ولهذا لم تعد تزورني. فهل استرحت يا رقية؟ بقي أمر واحد أريد معرفته كي أستريح. ما هو يا رقية؟ من الذي تحبينه؟ ولا تنكري، فالحب يفضح صاحبه، وأنا صديقتك. أم تراني تعتبرينني غريبة عنك؟ هند، يا هند. من؟ الخرقي؟ كيف حالك؟ أنا ما جئت إلا غاضبا لائما، لأنك جعلت الجميع يعرفون أنك تحبينني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله خيرا، اللهم اجعله خيرا. إنه منام غريب بحق. ما ذنبي؟ خبرني ما ذنبي. الحب تفاقم في قلبي، قلبني في ليلي فوق الجمر ولم يطفئ ناري، وتقافز في وجهي عبر نهاري يفضح أسراري. أدرك من يلمحني أني أحمل أشواقا، فمتى نتلاقى؟ ومتى يغدو دربك في دربي، أو يغدو دربي في دربك؟ ومتى تضحك أيامي؟ ولماذا جئت تلوم وتغضب عبر منامي؟ خبرني ما ذنبي؟ الحب تفاقم في قلبي. يا من رحت ولم تأبه بكلامي، لم تنظر أحزاني أو تلمح آلامي، قلبي لم يكذب حين رأى الحب بعينيك أطلا، ورأى الأشواق برعشة صوتك تتجلى. قلبي لم يخدعني حين رأى العشق بوجهك هلا. أعلم أنك أحببت، فلماذا رحت؟ ولماذا حين ذهبت إليك لم تنطق بالحب الفوار لديك؟ ولماذا تتركني والصبح هموم والليل هموم، والآن أتيت تلوم؟ خبرني ما ذنبي؟ الحب تفاقم في قلبي، الحب تفاقم في قلبي. يا خرقي، يا خرقي، تعال هنا. أنا؟ نعم أنت. حسنا. خيرا خيرا يا رئيس المرصد أبا عبد الله محمد الناسبوري الفلكي. خبرني ماذا تظن نفسك؟ هل تظن أنك الفلكي العبقري في هذه البلاد الذي سيحقق ما لم يحققه بطليموس؟ أم تظن أنك الفلكي الوحيد في هذا المرصد؟ أم تظن أنك أنت رئيس المرصد؟ أم حسبك يا رجل، حسبك. ما الأمر؟ وما سبب غضبك العاصف يعني؟ ألا تعلم؟ لا. هل آلات هذا المرصد من ممتلكاتك التي ورثها لك والدك؟ إياك والخطأ يا رئيس المرصد، إياك والخطأ، وخبرني ما الأمر. الأمر أنك إنسان أناني. أنا؟ نعم أنت. لماذا؟ لأنك لا تترك فرصة لزملائك كي يستخدموا الآلات كما تستخدمها أنت. وهل منعت أحدا من استخدامها؟ بالطبع يا خرقي، بالطبع. كيف؟ هذا الأسطرلاب حين تقيس به ارتفاع كوكب ما عن خط الأفق، هل يمكن لأحد من بقية الفلكيين أن يستخدمه في نفس الوقت؟ لا. ما دمت تعلم أن الإجابة لا، فلماذا يا ركيب لا تترك فرصة لزملائك هؤلاء كي يستخدموا الآلات للرصد؟ أنا لم ألاحظ أن هذه الآلات يستخدمها أحد، ولذلك لم أهتم بوقت استخدامي لها. فأنتم مجموعة من الكسالى لا تقومون بأية أرصاد. نحن؟ نعم أنتم، وأنت بالذات يا محمد النيسابوري. هل صارت لديك الرغبة الآن كي تقوم برصد النجوم والكواكب حين عكفت أنا على إجراء الأرصاد لاستكمال أبحاثي؟ أجل، سوف نتسلى كما تتسلى. أنا لا أتسلى، أنا أقوم بأبحاث قيمة أسجل نتائجها في كتاب أؤلفه، وأجهد عقلي للتوصل إلى حقائق تفيد الدنيا بأسرها. الدنيا بأسرها؟ أجل يا رئيس المرصد. أنا إذن سأقف لك بالمرصاد، وإذا مددت يدك إلى أي آلة من آلات الرصد